والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. جبهوين ويا محلى قريهم يوم الشدايد أول ما تلاقيهم. بهاوين ويا محلى قريهم يوم الشدايد أول ما تلاقيهم. أحمد عاطي عسكر حمل سلاحه النسر الأحمر رفرف تشهد وبتشهد عدا حد جراحه مين اللي قصر يا وطننا فيه. والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. جبهة الشعبية يا محلى طاريهم يوم الشدايد أول ما تلاقيهم. شعبي يا محلى طاريهم يوم الشدايد أول ما تلاقيهم. حومي بالسما يا طيارة وضوري لما بنتسلل ما بيمنعنا الصوري. حومي بالسما يا طيارة وضوري لما بنتسلل ما بيمنعنا الصوري. برلين تهدم وبسعد تردح عتاليهم. والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. جبهة شعبية ويا محلى طاريهم يوم الشدايد أول ما تلاقيهم. شعبي ويا محلى طاريهم يوم الشدايد أول ما تلاقيهم. من عمر الصبح وخضر وماجد غار وفرس عن الجبهة شعبي ويا محلى طاريهم يوم الشدايد أول ما تلاقيهم. والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. والله يا ثورة الغادي لا تنسيهم عالراي الحرة حطي أساميهم. شعبي ويا محلى طهري هم يوم الشدايد.